بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول حفظكم الله أنه في سنة من السنوات وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله وحجيت عنه نيابة عنه، هل هذا العمل يعتبر من الأعمال الصالحة ومن البر بوالدي؟ إن شاء الله إنه عمل صالح. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا لازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، وهذا يقول علي 10 أيام الصيام، صمت 3 أيام الأولى في ميناء، وبالنسبة للأيام الباقية متى يجب علي إتمام 7 الباقية؟ الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج، وقال علماء الأولى أن يصومها في اليوم 11 والثاني 10 و13. تقول عائشة لم يرخص في أي صيام تشريق إلا لمن لم يجد الدم، أو وإن شاء صامها يوم 6 و7 و8 وأحرم بالعمرة بالحج قبل وأحرم بالحج وصام وهو محرم، فهو مخير إما أن يصومها قبل عرفة، لكن إذا أراد صوم أحرم، وإن شاء أخرها إلى أيام التشريق. وأما 7 الباقية فإنه يصومها إذا رجع إلى بلده، وإن صام في مكة أجزأه، ولكن أولئك كما قال الله 7 إذا رجعتم. نعم بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، لو وجهتم لحجاج بيت الله الحرام فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين، البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.